جميع النعم المتعاقبات، وهذا هو إحسانه الواصل إلى المخلوقين، فيكون الله سبحانه وتعالى محمودا على هذا وذاك. ثم قوله رحمه الله: من فضله هو العطاء اختيارا لا عن إيجاب، أي حصول الطبع بدون اختيار كما تقول الحكماء، ولا عن وجوب كما تقول المعتزلة. المراد بقوله هو العطاء اختيارا يعني الذي يبتدئه الله سبحانه وتعالى من غير أن يوجبه عليه أحد من المخلوقين، فإنه ليس على المخلوق للمخلوق حق على الله يوجبه المخلوق، وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه ما شاء. فما تزعمه المعتزلة من أن المخلوق يوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا باطل، بل الله عز وجل هو الذي يوجب على نفسه ما يشاء، ومن إيجابه على نفسه إيجابه الإحسان للمخلوقين. قوله لا إله أي لا معبود بحق موجود، وهذه الزيادة أعني كلمة موجود فضلة لا معنى لها، لأن المعدوم لا يتصور إلها، ولذلك يعدل بعضهم عن هذا فيقول في الوجود لا معبود بحق في الوجود، وهذا كذلك مستغنى عنه، إذ المراد بالإله الذي يتعلق به المعنى هو الإله الذي يتعبده الناس في هذه الدنيا، والأولى الاقتصار على تفسيرها بقول لا إله أي لا معبود حق. قوله وحبيبه فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو المحب المحبوب، أراد بهذا إثبات معنيين لوصفه صلى الله عليه وسلم بكونه حبيبا لربه، أحدهما أنه الذي أحب الله سبحانه وتعالى، والآخر أنه الذي أحبه الله عز وجل، فيكون هو صلى الله عليه وسلم محبا لربه، ويكون ربه عز وجل محبا له، فهو محب محبوب، وهذا معنى قوله فعيل، يعني على زينة فعيل بمعنى فاعل أي محب، وبمعنى مفعول أي محبوب. قوله رحمه الله وبالسنن أي ما سنه النبي أي شرعه من الأحكام فرضا أو نفلا إذ هو المشرع، والتعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرع مخالف لنسق الأدلة في القرآن والسنة، فإن الشرع لا يضاف إلى أحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية، فلا يضاف فعل الشرع إلا إلى ربنا عز وجل، كما لا يضاف فعل الخلق على إرادة الإيجاد إلا إلى الله، فكما تقول خلق الله ولا تقول خلق الرسول بمعنى الإيجاد، فإنك تقول شرع الله ولا تقول شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتعبير بالمشرع والشارع للدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره سوى ربنا عز وجل مخالف للأدلة من أن الشرع والحكم حق لله وحده، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله، فوضع الأحكام وسنها إنما هو حق الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من العلماء إنما يبلغون عن من وضع الشرع وهو ربنا عز وجل. قوله رحمه الله بجوامع الكلم، الجوامع بمعنى أنه يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل، وقد جاء هذا التفسير عن الزهري رحمه الله تعالى. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أولهما القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب ما لم يجمعه غيره من الكتب المنزلة على الأنبياء، والثاني الأحاديث ذات الألفاظ اليسيرة المتضمنة للمعاني الكثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وقوله: الحج عرفة، وأشباه هذه الأحاديث. قوله رحمه الله صلوات الله إلى آخره: أتى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لما في الحديث: من صلى علي في كتاب إلى آخره. وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المروية في فضل كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب لا يثبت منها شيء، وإنما تثبت عمومات الأحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة واحدة الحديث. ومن جملة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كتابة ذلك في المصنفات. قوله رحمه الله: على سائر، أي باقي أو جميع، يعني أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تفسير سائر، فمنهم من فسرها بمعنى البقية، ومنهم من فسرها بمعنى الجميع. والصحيح الأول أن سائر تطلق ويراد بها بقية الشيء، فيقال: وعلى سائر الأنبياء، يعني وعلى جميع وعلى بقية الأنبياء ممن لم يذكر ممن تقدم. قوله رحمه الله: في مسند الإمام أحمد إلى آخره، هذا روي في حديث أبي ذر الطويل ولا يثبت، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في بيان عدد الأنبياء. أما عدد الرسل فثبت فيه حديث أبي أمامة عند ابن حبان في صحيحه، والطبراني في المعجم الكبير، والدارمي في الرد على الجهمية، وفيه أن عدتهم 315 رسولا. قوله: وكل أسمائهم وذواتهم أعجمية إلا محمدا وهودا وصالحا وشعيبا فأسماؤهم وذواتهم عربية، وأما إسماعيل فذاته عربية واسمه أعجمي، يعني أن الأنبياء جميعا من العجم، وليس فيهم من العرب إلا هؤلاء الخمسة، وهم محمد وهود وصالح وشعيب وإسماعيل، لكن الأربعة الأوائل وهم محمد وهود وصالح وشعيب أسماؤهم عربية، فهذه الألفاظ عربية، وذواتهم عربية، يعني أنهم من نسل العرب، فهم إما من قبائل العرب البائدة وإما من قبائل العرب الباقية. وأما إسماعيل عليه الصلاة والسلام فذاته عربية، أي نشأ مع العرب فصار معدودا فيهم، وإن كان أبوه إبراهيم من العجم، لكن لما كانت نشأته في العرب في قبيلة جرهم وأصهر إليهم وعاش معهم ونشأ بنوه بينهم صار من جملتهم، واسمه أعجمي يعني إسماعيل. قوله: لا يجب الإيمان تفصيلا إلا 25 من الأنبياء والمرسلين، المراد بهؤلاء 25 هم المذكورون في القرآن الكريم بأسمائهم، وهذا الإيمان الواجب إنما هو مع قيام الدليل وليس ابتداء، فلا يجب على العبد ابتداء أن يعرف أسماء الأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن يعرف اسمه الأول كما تقدم. وأما بقية الأنبياء فإن معرفة العبد بأسمائهم لا يجب عليه ابتداء، لكن يصير واجبا عليه باعتبار الدليل، فلو جئت إلى أحد فقلت له إن إبراهيم رسول النبي فقال: لا أدري، لم يكن هذا قادحا في إيمانه، فإذا عرفته بالآيات الدالة على نبوته صار إيمانه به واجبا، وإذا كذب بنبوته صار مرتدا لتكذيبه برسل من أنبياء الله عز وجل، فلا يكون محققا للإيمان بالرسل. وسبق بيان هذه الجملة في شرح دلالة الأصول وغيرها. قوله وأولو العزم منهم مجموعون في قول بعضهم محمد إبراهيم وموسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي، وهذا في أشهر أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعيين أولو العزم المذكورين في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأنهم هؤلاء. قوله وآل كل أي كل واحد من النبيين والمرسلين أي أقاربه المؤمنين به. وتقدم أن آل محمد عند الإطلاق يراد بهم الذين حرمت عليهم الصدقة في أصح أقوال أهل العلم، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد، فعلم بهذا أن آل محمد هم من حرمت عليهم الصدقة، وهؤلاء هم أزواجه وبنو هاشم في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى أيضا في تعيين هؤلاء. نعم. وقالنا بسم الله تعالى ان قد نعم غيرنا وكلمه ان رسول الله الى اخره مفعول وان الله تصبر بالرد من النار من صلى الله عليه وسلم ذلك حين راى حاملا لها في المؤمنين من طرق كثيرات متعلق برويها بروايات متنوعات مختلفه الالباب من حفظ ان نقل وان لم يحفظ اللفظ ولم يعرف المعنى اذ فيه يحصل الانتفاع Thank you. الدين وتركها الذي كنت وشد الله نسبه الى العالم وهو الطوب المحبوب لبدن اوامره كان عالما ثقا الاصبعان بالباء والباء مع كسر همزه وبدن مع وبدن واصبع نسبه الى اصبعان بلد من بلاد فارس والدار قصير الهواء نسبه الى دار القرب محله كثيره من فرد عدد السنن من فرد السن وبدن العدد لا سلم من قبل المشروع وأبو سعيد في وسط وأبو سعيد في دنيا وصرار المال من نسبة إلى مالنا قرى مستمعة من أعمال هرات يقال جميع أعمال من أعمال هرات هرات بكسر الهاء من أعمال هرات يقال جميع أعمال يا لفقة المؤمنة صنف وحدد وأحلى يا نصف ما تبنى أصلاف من نسبة إلى الإسلام يبقى المحكم من الدراني كحديث من الحالة أو رسل الإسلام وجودهم في حديث إنما الأعمال بالنيات، فإذا بادروا لقال إنه اسم الإسلام، أي أن الدين إما قال وهو العمل أو باطل وهو النية. والشافعي رضي الله عنه فلذه، والشافعي رضي الله عنه فلذه، أي أن كسب العبد إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، والنية وعدها. ومما نسبه سعد بن الإمام الشافعي رضي الله عنه المصنف رحمه الله تعالى يبين معاني مقدمة كتاب الأربعين للنووي رحمه الله تعالى، ومن ذلك قوله روينا بصيغة المعلوم، أي نقلنا عن غيرنا، وهذا أحد الضبطين المشهورين في هذه الكلمة، فإنه قد اشتهر فيها ضبطان اثنان، أحدهما روينا بصيغة المعلوم، والثاني روينا بصيغة البناء للمجهول. وذهب بعض المحققين إلى أن راوي الحديث إذا كان قد تحمل بنفسه الأحاديث وأخذها هو بطلبه عن الشيوخ عبر بقول روينا، وإذا ابتدأ شيوخه إسماعه الحديث من غير طلب منه فإنه يعبر حين ذلك بقوله روينا، يعني روى لنا مشايخنا، وتعبيره بهذا من الاعتراف لهم بالفضل. وهذا الذي ذكره بعض المحققين حسن في التفصيل بين استعمال هذا في مقام وذلك في مقام آخر. قوله رحمه الله من حفظ أي نقل، وإن لم يحفظ اللفظ ولم يعرف المعنى، إذ به يحصل الانتفاع للمسلمين بخلاف حفظ ما لم ينقل إليهم، كذا نقل عن المصنف، يعني أن الحفظ في هذا الحديث لا يراد به مجرد الضبط بذهن الإنسان، وإنما يراد به النقل وهو أعم من ذلك. فلو أن إنسانا كتب الحديث في قرطاس ولو لم يحفظ لفظه ولا عرف معناه فإنه يكون من جملة من يدخل في معنى من حفظ على أمتي أربعين حديثا، فالحفظ هنا يراد به معنى عام. قوله رحمه الله على أمتي، أي لأجلها شفقة عليهم، فعلى بمعنى اللام، يعني فمعنى الحديث لأمتي، من حفظ لأمتي أربعين حديثا، أي لأجل نفعها وتعريفها بالخير وموجبه الشفقة كما صرح. قوله رحمه الله والعلماء عطف لتخصيص الفقهاء بالفروع الفقهية، يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم في زمرة الفقهاء والعلماء يراد به أن الفقهاء هم العالمون بالفروع الفقهية، وأن العلماء هو اللفظ الموضوع للدلالة على من اتصف بالعلم، فيكون الخاص هنا مذكورا قبل العام. وهذا التفسير إنما بناه المصنف على ما اصطلح عليه الناس، فإن الناس اصطلحوا على وضع اسم الفقيه للدلالة على المشتغل بالفروع الفقهية، والعالم اسم لمن اشتغل بالعلم ومن ذلك الفقه، فيكون العالم معنى أعم من الفقيه. ولا يفسر الشرع بالمصطلحات التي تعرف عليها الناس بأخرى، بل يفسر بما تتابع عليه نسق اللفظ في القرآن والسنة. وتقدم أن الفقه في خطاب الشرع هو إدراك الخطاب الشرعي والعمل به، وأما العلم فهو في خطاب الشرع إدراك الخطاب الشرعي. فحينئذ يكون العلماء في معنى الشرع هم المدركون لخطاب الشرع، والفقهاء هم المدركون لخطاب الشرع مع العمل به. فالفقيه عالم وزيادة، أعني في خطاب الشرع لا في اصطلاح الناس. وأما العالم فهو المدرك لخطاب الشرع، وقد يعمل به وقد لا يعمل. ولذلك يقال عالم سوء وعالم صلاح، ولا يقال فقيه سوء وفقيه صلاح، لأن اسم الفقه لا يطلق إلا على من جمع مع العلم العمل، كما نقل ابن القيم رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك في مفتاح دار السعادة. وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يحمل عليه لفظ الفقهاء والعلماء الوارد في هذا الحديث. قوله رحمه الله: ويجمع بين هذه الروايات بأن حفاظ الأربعين مختلف المراتب إلى آخر ما قال. أراد المصنف هنا أن يجمع بين الألفاظ التي وردت في فضل من حفظ أربعين، أنه في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: كنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. فذهب إلى أن الجمع بينها يكون بأن حفاظ الأربعين تختلف مراتبهم بحسب قوة حفظهم لتلك الأربعين، فكلما كمل الحفظ كلما كملت الرتبة. وهذا الجمع جمع حسن لو صحت هذه الروايات، إلا أن هذه الروايات لا يصح منها شيء. فهذا الحديث الوارد في فضل الأربعين هو كما قال المصنف أعني النووي: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. وهذا الاتفاق فيه نظر، إذ في العلماء من حسنه، والأولى حمله على إرادة أكثر أهل العلم أنهم ضعفوه وهو الصحيح. وإذا ضعف الحديث لم يحتج حينئذ إلى تكلف الجمع بين هذه الألفاظ الضعيفة. ثم قال: والحكمة في تخصيص عدد الأربعين أنه أول عدد له ربع عشر صحيح. وهذه اللطيفة معناها أن الأربعين عشرها أربعة وربع العشر واحد، فهي أول عدد له ربع عشر صحيح. وكما يخرج في الزكاة في الأموال ربع العشر، فإن العلم يخرج في زكاته ربع العشر، وربع العشر في الأربعين حديث. ولذلك كان بشر يقول: يا أهل الحديث اعملوا من كل أربعين حديثا بحديث، فجعله بمنزلة الزكاة للعلم. وهذا من ملح العلم. قوله: ولا يخلو طريق من طرق هذا الحديث من أن يكون فيه مجهول أو مشهور بالضعف إلى آخر ما ذكر. وفي هذه الجملة أراد المصنف أن يبين معنى الحديث الضعيف، وتقدم أن الحديث الضعيف هو ما فقد شروط الصحة والحسن، هذا هو الحديث الضعيف. وأما الحديث الصحيح والحسن فهما الأحاديث التي اجتمعت فيها شروط القبول، سبق أن بينا ذلك في دروس عدة يرجع إليها الطالب لئلا يطول بنا مقام بيانها. قوله الرباني أي الذي أفيضت عليه المعارف الربانية ورب الناس بعلمه، أراد رحمه الله تعالى بيان أن الرباني لقب يستحق بالنظر إلى جهتين، أحدهما بالنظر إلى حال العبد وهو قيامه بالعبودية، والآخر إحسانه إلى الخلق وهو قيامه بتعليمهم. ولهذا قال البخاري في صحيحه: وقيل الرباني من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وهذا الذي ذكرناه يجتمع به وصف الرباني باعتبار تعلقه بحال العبد وباعتبار تعديه إلى غيره من الخلق. وقوله أي الذي أفيضت عليه المعارف الربانية، هذا تعبير ببعض الاصطلاحات الحادثة عند المتصوفة، والأولى العدول عنها بمثل مقام العبادة وغيره كما ذكرنا. قوله رحمه الله النسائي، وفي نسخ النسوي بالواو وفتح النون نسبة إلى نسى إلى آخره، هذا أحد الضبطين المشهورين، وهناك ضبط ثالث هو إيش يا سلطان؟ النسائي. لماذا؟ نسبة إلى إيش؟ محمد إيش آخرها؟ أحسن، نسبة إلى نسى بهمز في آخر الكلمة، فتكون الضبوط الثلاثة المذكورة فيما سبق هي النسائي والنسوي والنسائي، والثالث من أحسنها. ولذلك قال شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله فيما أنشدنا إياه، قال في نظم مقدمة التقريب، قال: كبعض أشياخ الإمام النسائي وهو في الوزن لديهم كسبئي، يعني ككلمة سبئي المنسوب إلى سبأ. قوله رحمه الله: فإن الاستخارة كما تكون في الأمور المباحة تكون في الأمور المندوبة لترجيح بعضها على بعض. بيّن في هذه الجملة دائرة الأحكام المتعلقة بالاستخارة، فإن الاستخارة لا تكون في المحرم والمكروه، وإنما تكون في المباح، واختلف أهل العلم في صحة كونها في المأمور به وهو الواجب والمستحب. والصحيح وقوع الاستخارة فيهما، وذلك فيما كان مخيرا أو موسعا، وهذا معنى قول المصنف: فإن الاستخارة كما تكون في الأمور المباحة تكون في الأمور المندوبة لترجيح بعضها على بعض، فيجوز للعبد أن يستخير في الواجب المخير، كأن يكون على العبد كفارة مخير فيها فيستخير في ذلك، أو يكون الواجب موسعا أي يوقعه في أول الزمن أو أوسطه أو آخره فيستخير في ذلك، أو تكون المندوبات متعددة فيستخير في دعين الأفضل له منها. قوله: وكيفيتها أن تصلي ركعتين وتدعو بالدعاء المشهور إلى آخره، وهذه هي الكيفية المشهورة، وهي الجمع بين الصلاة والدعاء. وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أيضا كيفية ثانية، وهي الاقتصار على الدعاء، ولا يراد بذلك الدعاء المشهور وهو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، ولكن المراد أن يسأل العبد ربه الاستخارة بقوله مثلا: اللهم خير لي واختر لي. وقد روي هذا اللفظ في أحاديث ضعيفة، لكن جاء هذا المعنى عن السلف. فإذا ضاق المقام على العبد في الاستخارة بصلاة ودعاء فلا يحرم نفسه سؤال الله سبحانه وتعالى الاستخارة في شيء بقوله مثلا: اللهم خير لي واختر لي. قوله ولا تتوقف هذه الاستخارة على نوم بل تتوجه إلى ما ينشرح له صدره، بين رحمه الله تعالى غلط من يتوهم أن العبد إذا استخار نام منتظرا مرأ يراه في منامه يعمل بناء عليه، فليست الاستخارة متوقفة على تحقيق هذا المعنى، بل إذا استخار العبد أقدم، فإذا أقدم هيئ الله سبحانه وتعالى له الخيرة إما بالإتمام أو الإحجام. وكذلك لا ينتظر العبد وجود والد قلبي يميل به إلى هذا الفعل أو إلى غيره كما يفعله بعض الناس في استخارتهم، فإنهم يبقون فترة إما في مصلاهم وإما في عدم الفعل ينتظرون ميل القلب إلى شيء، وهذا ليس المقصود بالاستخارة، فقد يقع الميل وقد لا يقع، وقد تقع الرؤية وقد لا تقع، وهذه كلها إنما هي مطمئنات. والعبد إذا استخار أقدم، فإذا كان الله قد قضاه له خيرة أتم له، وإلا حجبه الله سبحانه وتعالى بلطفه عنه. فالاستخارة الشرعية هي أن يستخير الإنسان بصلاة ودعاء أو بدعاء فقط ثم يقدم على الفعل، فإن أمضاه الله أمضاه، وإن كانت الخيرة غير ذلك منعه الله سبحانه وتعالى منه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في فضائل الأعمال، أي لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر إلى آخره، ذكر فيها حكم العمل بالحديث الضعيف بناء على ما ذكره النووي من أن العلماء متفقون على جواز العمل بالحديث الضعيف، وهذا الاتفاق فيه نظر، فإن من أهل العلم من لا يجيز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ومن أهل العلم من قال بجواز العمل بالحديث الضعيف بشروط، ومنهم من قال يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال خاصة بشروط، وهو الذي اقتصر عليه الشارح، فذكر أن فضائل الأعمال إذا ورد فيها حديث ضعيف جاز العمل به بشروط، ذكر منها ألا يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم، وألا يشتد ضعف الحديث، وأن يكون داخلا تحت أصل كلي. هذا بعض ما ذكره أهل العلم، وذكر ابن حجر في رسالته في أحاديث الواردة في شهر رجب كلاما نافعا في هذا الباب. وهذه المسألة مسألة طويلة الذيل، وقع الخلط فيها عند المتأخرين بين رواية الحديث الضعيف وبين العمل به. فالأول اتفق الحفاظ الكبار على رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال والزهد وأبواب الخير، ليس بينهم خلاف في ذلك كما بينه الحاكم في معرفة علوم الحديث وغيره من أهل العلم، فيجوز أن يروى الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن يأتي العبد بما يبرئ ذمته، إما بأن يسوق إسناد الحديث كاملا فيقول قال الترمذي ويسوق إسناده كما فعل الترمذي نفسه، أو يعبر بعبارة لا تدل على الجزم بالصحة فيقول يروى أو قيل أو جاء في بعض الآثار ونحو هذه العبارات المشعرة بالتوقف فيه، فيجوز التحديث بالحديث الضعيف في الوعظ والإرشاد، وليس بين السلف رحمه الله تعالى خلاف في ذلك. وأما مقام العمل بالحديث الضعيف فهذا مقام آخر غير رواية الحديث الضعيف، والعمل بالحديث الضعيف جرى إعمال السلف له في أبواب وتركه في أبواب أخرى باعتبار القرائن التي تحف به، ولذلك أورد الفقهاء والمحدثون الأحاديث الضعيفة في كتب أحاديث الأحكام، فمثلا كتاب بلوغ المرام فيه أحاديث يصرح الحافظ نفسه بأنها أحاديث ضعيفة، ويأتي من لا يفهم فيقول إذا كان الحديث ضعيفا فلماذا يذكره الحافظ في كتابه، وغفل عن أن أهل العلم رحمهم الله تعالى تتابعوا على هذا، فأكثر أهل العلم المصنفون في أحاديث الأحكام يذكرون الأحاديث الضعيفة لأن العمل بها صحيح في أحوال بقرائن معينة يعيها أهل المعرفة بالفقه والحديث. ولهذا فإنما وقع بأخرة من الولع بتقسيم الكتب إلى صحيح وضعيف، فيقال صحيح حاد الأرواح وضعيف حاد الأرواح وأشباه ذلك، هي طريقة محدثة ليست من طرق أهل العلم المتقدمين. وإن ساغ ذلك لبعض أعلام العصر في الكتب المدونة العظام مع مخالفة جماعة من الأكابر له، فإن هذا لا يسوغ للطلبة الذين صاروا يعمدون إلى كتب الاعتقاد والرقائق والزهد، فصاروا يؤلفون صحيح شرح العقيدة الطحاوية وضعيف شرح العقيدة الطحاوية، وصحيح حادي الأرواح وضعيف حادي الأرواح، وصحيح الروح وضعيف الروح إلى آخر ذلك. ولا أدل على وهاء هذه الطريقة من أن أهل العلم ممن مضى لم يعمل بها. وهذه المسألة إنما أطلت القول فيها على نحو مختصر أيضا، لأن الزلل بها كثير، فصار كثير من الشباب الناشئين إذا سمعوا حديثا قيل فيه ضعيف رموا به خلف أظهرهم، وهذا خلاف طريقة السلف رحمهم الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى نظر بفتح الضاد روي مخففا ومشددا، يعني نظر ونظر، وهو الأكثر من النظارة وهي حسن الوجه. وذكر فيها بيتين جميلين، ويشبه هذين ويشبه هذان البيتان ما أنشدناه محمد البقالي في مسجده بطنجة، قال أنشدنا عبد الحي الكتاني في فاس، قال أنشدنا الطيب النيفر في تونس، قال أنشدنا عمر إبراهيم بن عمر الرياحي لنفسه، قال أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعى النبي منضرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة. وهذان البيتان من ألطف الأبيات عند المتأخرين في ذكر هذا المعنى، أعني نظرة الوجه، وقد سمعناها بهذا السند الذي ذكرته لكم. قوله رحمه الله تعالى أصول الدين جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد هنا الإلهيات والنبوات والحشر والنشر، وقوله في الفروع أي المسائل الفقهية. وهذا على أحد المعنيين عند أهل العلم في بيان الأصول والفروع، فالأصول ما تعلق بالاعتقادات، والفروع ما تعلق بالفقهيات. وهذا المعنى معنى حادث كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وعليه لوازم باطلة، كما يقولون يكفر المخالف في الاعتقادات دون المخالف في الفقهيات. وفي هذا نظر، فإن في الفقهيات ما يكفر به، والصحيح الذي دل عليه استقراء الكتاب والسنة أن أصول الدين هي المسائل المجمع عليها التي لا تقبل الاجتهاد، وفروع الدين هي المسائل المختلف فيها التي تقبل الاجتهاد. فإذا أطلق أصول الدين وفروعه بالمعنى الذي ذكرنا كان ذلك صحيحا. قوله رحمه الله تعالى ومما نسبه السعد للإمام الشافعي عمدة الدين عندنا كلمات إلى آخره، هذه الأبيات إنما هي لابن مفوز الحافظ الأندلسي وليست للشافعي. قوله صحيحة أي غير ضعيفة، فتشمل الحسن، يعني أن الأحاديث المذكورة في كتاب الأربعين هي عند مصنفها صحيحة، والمراد بالصحة هنا ما يشمل الصحيح والحسن. وهذه طريقة جماعة من الحفاظ من المتقدمين فمن بعدهم الذين صنفوا الحديث الصحيح، كالحاكم في المستدرك وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، فإنهم يطلقون اسم الصحيح ويريدون بذلك ما يشمل اسم الحسن. قوله رحمه الله الأسانيد جمع إسناد، وهو حكاية طريق المتن والسند الطريق إلى آخره. ذكر هنا تفريق بعض أهل العلم بين السند والإسناد، فبعض أهل العلم يفرقون بينهما، وكثير من أهل العلم يعبرون عن هذا بهذا، فالسند والإسناد في قول جماعة من المحدثين هما بمعنى واحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السند هو نفس الطريق، والإسناد هو حكاية ذلك الطريق، فمثلا إذا رأيت سلسلة رواة حديث فهذه السلسلة تسمى سندا، فإذا حكيت كيفية أدائها مما كتب حدثنا فلان وقال حدثنا فلان عن فلان هذا سمي إسنادا. قوله رحمه الله وحينئذ فلا حاجة لإتباعها بهذا الباب، يعني بالباب الذي ختم به النووي، وهذا فيه نظر لأنه ترك بعض الفوائد المذكورة في ذلك الباب فلم يستوعبها، ولو استوعب هذه الفوائد لكان تركه لها لذلك الباب كان أمرا هينا. وينبغي أن يعتني طالب العلم بتحصيل النسخة التي فيها هذا الباب لأن فيه فوائد تتعلق بضبط هذه الألفاظ. قوله رحمه الله تفويضي هو رد الأمر إلى الفاعل المختار، أراد بالفاعل المختار الإشارة إلى ربنا سبحانه وتعالى، ولو قال رد الأمر إلى الله كان أولى من التعبير بمثل هذا، لأن هذا إنما يسوغ على وجه الإخبار عند الحاجة ولا حاجة هنا. ثم قال وبيده أي قدرته، وهذا من التأويل المذموم، فإن يد الله سبحانه وتعالى صفة ذاتية ثابتة له وليست مفسرة بالقدرة كما سبق بيانه في غير درس. ثم قال التوفيق وهو خلق القدرة في العبد على الطاعة، فلم يفسر التوفيق بأنه قدرة العبد على الطاعة أو تيسير الله سبحانه وتعالى الطاعة للعبد، وإنما فسرها بأنها خلق القدرة أو خلق الأخذ، وهذا على مذهب الأشاعرة في أفعال الله سبحانه وتعالى وتعليل تلك الأفعال، فإنهم ينفون الحكمة والتعليل فيها، وكذلك لا يجعلون تلك الأعمال من فعل العبد بل يقولون هي كسب للعبد، والكسب عندهم اختلفوا في تفسيره على 14 قولا وحقيقته جبر مستور، فهم لم يوافقوا الجبرية في كون العبد مجبورا على الفعل، ولا وافقوا المعتزلة في أن العبد يخلق فعله، ولا وافقوا أهل السنة في أن لله عز وجل مشيئة واختيار وللعبد كذلك مشيئة واختيار، ولكنهم جاءوا بمصطلح سموه بالكسب، ثم اختلفوا في تفسيره وأرادوا بذلك أن العبد فيه نوع جبر على فعله ولله سبحانه وتعالى اختيار، ولذلك يعبرون عن هذه الأفعال بقولهم خلق الطاعة، خلق المعصية، خلق الإعانة، فهذه على طريق في هذه ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو شرح الأربعين حديثا النووية للعلامة عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مطالب وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة عبد المجيد ابن محمد الشرنوبي المالكي الأزهري المصري، يكنى بأبي محمد. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يذكر أحد ممن ترجم له سنة ولادته. المقصد الثالث جمهرة شيوخه تلقى رحمه الله علومه عن شيوخ الأزهر في زمانه، ومنهم إبراهيم السقا وحسن العدوي وعبد الهادي الأبياري وعبد الرحمن الشربيني ومحمد الإنبابي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه ممن تلمذ له رحمه الله وروى عنه محمد حبيب الله ابن عبد الله الشنقيطي وعبد الحفيظ الفهري الفاسي المقصد الخامس ثبت مصنفاته أوتي المصنف رحمه الله جودة التأليف وسهولة التصنيف وانصرف إليه انصرافا كليا فألف تآليف عدة بلغت من الكثرة بحيث عد من أكثر علماء الأزهر حينئذ تصنيفا، ومن مصنفاته شرح مختصر البخاري وشرح الجامع الصغير وشرح الأربعين النووية ومختصر الشمائل وشرح العشماوية وشرح رسالة ابن أبي زيد وتحفة العصر الجديد. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 48 بعد 300 والألف، ولم أرى أحدا من مترجميه بيّن مدة عمره. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو شرح 40 حديثا النووية إذ طبع بهذا الاسم في حياة مصنفه وتحت نظره. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه دل على صحة نسبة هذا الكتاب إلى مصنفه عبد المجيد الشرنوبي أمران اثنان: الأول طباعته منسوبا إليه حال حياته، دون نكير منه، ولا ادعاء أحد سواه له، والثاني ذكر بعض مترجمي هذا الكتاب في جملة تصانيفه، ومنهم زكي مبارك في كتاب الأعلام الشرقية المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو شرح الرسالة الوجيزة المشهورة في الآفاق الأربعين النووية، واسم الأربعين كما صرح به النووي في شرح البخاري هو الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، المقصد الرابع ذكر رتبته، إن شرح العلامة الشرنوبي من مستملح شروح الأربعين، إذ جمع مع اختصاره فوائد جمة من أبرزها عنايته بضبط الألفاظ المقصد الخامس توضيح منهجه جعل المصنف رحمه الله شرحه هذا على هيئة الحاشية فاعتنى ببيان غالب مفردات الأحاديث وترك ألفاظا منها، واكتفى ببيان المفردات عن إيضاح المعاني الكلية، وتابع المصنف في إلحاق كل حديث بشرحه المقصد السادس العناية به. اقتصرت العناية بهذا الكتاب على طباعته غير مرة. وكان هذا فيما سبق وهو اليوم عزيز الوجود مع شدة نفعه، المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه، إن الأربعين النووية هي مفتاح تعلم السنة النبوية رواية ودراية، وقد جرت العادة في أكثر الأقضال الإسلامية على العناية بحفظها، وافتتاح التعلم الحديثي بها، وسبق بحمد الله إقراء شرح عليها هو محاسن الدين للعلامة فيصل آل مبارك، وكان من خصائص ذلك الشرح اعتناؤه بإبراز المعاني الكلية، وشرح الشرنوبي تظهر فيه العناية ببيان المفردات التفصيلية، فيكون إقراء هذا الشرح بعد ذلك الشرح إمعان في الترقي في فهم كتاب الأربعين النووية. ومن محاسن العلم فهمه على الإجمال ثم تفهمه على التفصيل، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن نزل أحسن الحديث، والصلاة والسلام على أفضل من أثنى عليه على أفضل والصلاة والسلام على أفضل من أثنى عليه في القديم والحديث. أفضل ولا أفضل؟ ها؟ ليش؟ من الصرف ما لم يضف ومضاف الآن. أفضل من؟ والصلاة والسلام على أفضل من أثنى عليه في القديم والحديث سيدنا محمد بن منصور بن جوامع الكريم وبارك الأعلى وعلى آله وصحبه والتابعين لهم على مدى الأوقات. أما بعد، فيقول أفضل عبادي إلى مولاه الغني عبد المجيد الشرنوبي الأزهري وفقه الله لمرضاته وأسبغ عليه جميع عباده. لما كانت الأربعين حديثا النووية جامعة لما عليه مدار الإسلام من الأحاديث الصحيحة النبوية، وقد اشتهرت ببركة المؤلف الحب الحقيقي بين العام والخاص، وحصل بها النفع الدائم على حال المصنف من حسن التوجيه والإخلاص. أردت التقفل على مواهب منخدمها باقتطاف هذا الشرح اللطيف، وضبط ألفاظها بالقلم صيانة من اللحن في الحديث الشهير، راجيا من الله الكريم حسن المسرة والثواب، ومن الإخوان دعوة صالحة بالتوفيق بسلوك سبيل الصلاة. بين المصنف رحمه الله تعالى بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الداعي إلى جمع هذا الشرح رعاية منزلة الأربعين حديثا النووية، لأنها قد تضمنت الأحاديث التي هي مدار الإسلام، مما جمع المعاني الكثيرة المتعلقة بالشريعة مما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مع اشتهار هذه الأربعين. وقد علل رحمه الله تعالى اشتهارها ببركة مؤلفها وحصول النفع بها، الدال على مال المصنف يعني النووي من حسن التوجيه والإخلاص. وصدق رحمه الله، فإن بركة المؤلف والمراد بها البركة السببية، إذ كان من أهل العلم والفضل، مع ما تشهد له مصنفاته من إخلاصه رحمه الله، جعل كتب النووي من أنفع الكتب، فقل عند أحد من العلم الجهل بها في كل مذهب من المذاهب المتبوعة، فهي مشهورة بين الخاص والعام، ومن أشهرها بأيدي الناس هذه الأربعين وكتاب رياض الصالحين. ثم إنه قد اعتنى فيها بأمر نبه عليه، وهو ضبط ألفاظها بالقلم، وهو أراد ضبط ألفاظها بالحرف كما سيأتي، فإنه يأتي إلى لفظة فيقول بفتح اللام وروي بكسرها وهلم جرا، وهذا الضبط لا يقال فيه ضبط بالقلم، وإنما يقال هو ضبط بالحرف، فكأن المصنف رحمه الله تعالى غفل عن ذلك، فأراد التعبير بالضبط بالحرف وكتب الضبط بالقلم. فإن ضبط المشكلات يقع على طريقتين اثنتين، إحداهما الضبط بالقلم، والمراد بذلك هو رسم تلك الحركات على الكلمة، فإذا جاء إلى كلمة سفيان وفيها أي في سينها الفتح والكسر والضم، أثبت بقلمه هذه الحركات الثلاث، فيقال هذا ضبط بالقلم. والثاني ضبط بالحرف، وهو الإفصاح عن ذلك الضبط بالكلمات الدالة عليه، فيقال مثلا عالم بفتح اللام لا بكسرها، هذا يقال فيه هو ضبط بالحرف. وهذا الثاني هو أتقن وأجود، لأن الأول عرضة لأوهام النساخ وتحريفاتهم، كما وقع هذا في بعض كتب أهل العلم الذين اعتنوا فيها بالضبط لكنهم ضبطوها بالقلم، فتوهم النساخ فيها أشياء كتبوها على غير وجهها، كما وقع في كتاب المشتبه للذهبي، بخلاف الضبط بالحرف فإنه يندر التحريف فيه، فالناسخ يتبع عبارة المصنف التي أثبتها بحرفه. وقول الشارح رحمه الله تعالى ببركة مؤلفها القطب الحقيقي، أراد بالبركة كما تقدم البركة السببية لا البركة الذاتية، والمراد بالبركة السببية هو أن يقوم بالعبد سبب يوجب البركة شرعا، ومن جملة هذه الأسباب العلم، فإن العلم يوجب البركة لصاحبه كما تظهرت على ذلك الآيات والأحاديث، ولا يريد به البركة الذاتية، لأن الذات المباركة من ذوات المخلوقين من بني آدم هي ذوات الأنبياء، ومنهم في هذه الأمة ذات نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما غيره من الذوات فيها فإنهم لا يكونون مباركين بمجرد بركة الذات، بل تقع البركة لهم بأسبابها، ومنها العلم والزهد والصلاح والورع والجهاد وغير ذلك. أما قوله القطب الحقيقي فيحمل على أحد معنيين اثنين، أحدهما إرادة معناه لغوي، فيكون أراد بذلك أنه من مراكز العلم ورؤوس الناس الذين تدور عليهم المعرفة، والآخر معناه الاصطلاحي وهو المتعارف عليه عند بعض المتصوفة من الدلالة على مرتبة من مراتب السلوك، فإن السلوك عندهم يقع على درجات يبتدئها العبد بكونه سالكا فمريدا حتى يتناهى إلى مقامات عظيمة عندهم كالقطبية والوتدية، وهذه المراتب الموضوعة عندهم مراتب حادثة لا دلالة لها من الشرع، وإنما جاء الشرع بتسمية العبد مسلما ومؤمنا ومحسنا وصالحا ونظائرها، ولا يقال إن هذه المراتب هي مراتب اصطلاحية يتسامح فيها كما جعل المحدثون لأهل الحديث مراتب، فقالوا مسند ومحدث وحافظ، لأن تلك الحقائق متعلقة بأوضاع اصطلاحية فلا مشاحة فيها. وأما سلوك النفس وتهذيبها فهو مقام شرعي لا ينبغي أن يعدل فيه عن المراتب التي جاء بها الشرع، ولا يعول على ألقاب أخرى لا دليل على صحتها من الشرع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون المسلمين، إلى آخره، وأكثر العلماء على أن لفظ الجلالة اسم الله الأعظم، فهو على ما لم يأت الأقدس المستحق لجميع المحامد، ولذا قال الحمد لله أي الثناء الجميل المستحق لله رب أيمانك العالمين جمع عالم بفتح الله، وفيه تغريب العالم على غيره ولما سوى الله تعالى، غير انه لا يطلق على المفرد فلا يقال سيد العالم الا مجازا. قيوم السماوات معناه القائم بالتدريج والحفظ، قال تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، والارض بفتح الله وقد تسكن جمع ارض مدبر الخلائق اي مصرف امور الخلائق. هذا ماذا يسمى الضبط هذا بفتح الراء قد تسكن؟ ضبط حرف للقلم حرف. نعم. مدبر الخلائق ومصرف امور الخلائق جمع خليقة بمعنى مخلوقة، اذ هو العالم بعواقب امورهم لا عرف ان يوصل، وقوله لا مكلفين متعلق بالبيان لجملة صلواته وجملة صلواته وسلامه بينهما إشارية المعنى أي لا مصد وسلم، وفي بعض النسخ صلاته بالإفراد وهي من الله رحمة مقرونة بالتعظيم، وسلام وهي تحيته التي تليق بجلاله العظيم، وقوله لهدايتهم أي هدايتهم على سبيل الهدى متعلق أيضا بالله. شرائع جمع شريعات شرع المعنى بين، وهي والدين والملة بمعنى واحد وتختلف بالاعتبار، فالأحكام من حيث أننا لدين أن يقال لها ولدان ويجاز عليها دين، ومن حيث إن الملك بها على الرسول والرسول بها علينا ملة، ومن حيث شرعها لنا أي نصبها وبيانها شرع وشريعة، والدين وقع إلى الإنسان وإذا المعقول باختياره المحمود إلى ما هو خير له بالدلال متعلق ببيان جمع ببيان جمع الإله مثلث الدال معنى الدليل، والقضية ما تقطع جدال الخصم. ما معنى مثلث الدال؟ وهي ثلاث حركات الضمة الفتحة والكسرة، طب ليش ما يبقى أربعة والسكون؟ أحسنت، لأن السكون عدم الحركة، والحركة هي الضمة والفتحة والكسرة. نعم. والقضية ما تبقى امتداد خصم لكونها عن الله واضحة البراهين لإضافة الصفة للموصوف، أي البراهين واضحة وهي الحجج وعطف على الدلائل من عطف الخاص على العام، لأن البرهان لا يكون إلا مؤكدا من تصديقين متى سلم لزمهما لذاتهما قولي تالي كقولك العالم متغير وكل متغير حال فإنه لم تدل على محال. وأما الدليل فهو ما ينزل من العلم به العلم بشيء آخر سواء كان مركبا كهذا المثال أو مفردا كقولك هذه المخلوقات دليل على وجود الله تعالى أحمده ويثني عليه ثانيا في مقابلة النعم فأتى بالحمد أولا في مقابلة الذات الأقدس المتصل بجميع الصفات وثانيا في مقابلة جميع النعم المتعاقبات وخص الأول بالجملة الإسمية المفيدة للاستمرار والدوام والثاني بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد والتعاقب بمناسبة ما يليق بكل مقام المزيد أي مزيد النعم فالعوض عن المضاف إليه من فضله هو العطاء اختيارا لا عن إيجاب أي حصول الطبع بدون اختيار كما تقول الحكماء ولا عن وجوب كما تقول المعتزلة والكرم إعطاء كثير من غير علة وأشهد أن يتحقق وأذعن أي أنه فهي مخففة من الثقيلة واسمها ومن الشأن محموم لا إله إلا معبود بحق موجود إلا الله برفع لفظ الجلالة على أنه بدل من الضمير المستتر في خبر لا يتقدر بموجود ويجوز نصبه على الاستثناء الغفار من الغفر أي الستر للعيوب محمدا مشتق من الحمد لكثرة خصاله المحمودة عبده قدمه لكونه أشرف المقامات فإن العبد الحقيقي لربه من يكون حرا عن هوى قلبه ونذاقه أتمنى على سماء محالا أن ترى قبلتها يطلع تحضري وحبيبه فاعل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول فهو المحب المحمود وخليله من الخلة في الضمع صفاء المودة وتخللها في القلب كما قيل في ذلك قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا قد تخللت مسلك الروح مني قد تخللت مسلك الروح مني قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا للقرآن مصدر قرآن معنى جمع لجمعه للسوير أو ما في الكتب المنزلة العزيز من عز يعز بكسر العين إذا لم يكن له نظير أو بضمها إلى غلب فهو الغالب المعجز بفصحاء العرب بما فيه من البلاغة وبالسنن أي ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم أي شرع من الأحكام فرضا أو نفلا إذ هو المشرع المسترشدين أي الطالبين للرشاد وهو ضد الغيب بجوامع الكريم الجوامع بمعنى أنه يجمع معاني كثيرة في اللفظ القليل وسماعة الدين أي سهولته قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج بخلاف الأمم السابقين فإن بعضهم لم تقبل توبته إلا بقتل نفسه كما قال تعالى فتوبوا إلى آبائكم فاقتلوا أنفسكم صلوات الله إلى آخره أتى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بما في الحديث من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب وعلى سائر أي باقي أو جميع الأول من السور بالهمز بمعنى البقية من الماء ونحوه والثاني من سور المدينة المحيط بها وفي مسند الإمام أحمد أن عدد الأنبياء 124,000 والرسل منهم 315 انتهى وكل أسمائهم وذواتهم أعجمية إلا محمد كل أسمائهم كل أسمائهم وكل أسمائهم وذواتهم أعجمية وذواتهم معطوفة وكل أسمائهم وذواتهم أعجمية إلا محمدا وهدى وصالحا وشعيبا، فأسماؤهم وذواتهم عربية، وأما إسماعيل فذاته عربية واسمه أعجمي، لا يجب إجماع التفصيل إلا ب25 من الأنبياء والمسلمين، كما قال بعضهم حتم على كل ذي تكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفي آدم بالمختار قد ختموا، وأولو العزم مجموعون في قول بعضهم محمد إبراهيم موسى كريمه فعيسى فدعهم أولو العزم فعلم وهم في الفضل على هذا الترتيب. وآل كل واحد من النبيين والمرسلين أي أقارب المؤمنين به، المراد هنا كل مؤمن لأنه الأنسب بمقام الدعاء، وسائر الصالحين من قائمين بحقوق الله وحقوق عباده، فدخل الصحابة وغيرهم ممن اتصف بذلك. شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين معاني الجمل التي انتظمت في مقدمة أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى لكتاب الأربعين، وكتاب الأربعين في أكثر النسخ التي بأيدي الناس خلا من شيئين اثنين، هما مقدمته النافعة والخاتمة التي بآخره التي اعتنى فيها بضبط جملة من المشكلات الواردة في كتاب الأربعين. فإذا أراد طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب على شيخ فليتحرى وجود هذين الشيئين، أعني المقدمة والخاتمة، لما فيهما من الفائدة. قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أؤلف مستعينا، وهذا كما تقدم على الصحيح في أن الباء في البسملة للدلالة على الاستعانة، فإذا قال العبد بسم الله أراد الابتداء بما شرع فيه مستعينا بالله سبحانه وتعالى. قوله: وأكثر العلماء على أن لفظ الجلالة اسم الله الأعظم، هذا أحد الأقوال المذكورة في كتب أهل العلم في بيان الاسم الأعظم لربنا عز وجل، وأصح الأقوال هو أن الاسم الأعظم وصف لجميع أسماء الله عز وجل، فهي كما توصف بالحسن جميعا كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فإنها توصف بالعظمة جميعا، إلا أن هذه العظمة يقترن ظهورها بحال الداعي ومناسبة الاسم الذي دعا به لدعائه، وهذا هو اختيار جماعة من المحققين، منهم ابن سعدي في مجموع الفوائد، وابن باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه، فتكون جميع أسماء ربنا موصوفة بكونها عظمى، وتتجلى هذه العظمة في اسم دون آخر في حال من الأحوال بالنظر إلى حال الداعي بذلك الاسم ومقام دعائه به. قوله: الحمد لله، أي الثناء الجميل مستحق لله. تقدم أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في آخرين. وتفسير الحمد بالثناء مخالف للسنة الصحيحة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الفاتحة الطويل وفيه أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله إيش؟ أثنى علي عبدي، فدل هذا على أن الحمد غير الثناء بصريح هذا الحديث، وإنما الثناء هو تكرار الحمد. فلما حمد العبد ربه في الآية الأولى ثم أعاد ذلك الحمد صار ذلك الحمد ثناء، كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. قوله قيوم السماوات معناه القائم بالتدبير والحفظ. تقدم أن اسم ربنا عز وجل القيوم دال على معنيين اثنين، أحدهما قيامه عز وجل بنفسه، والآخر قيامه عز وجل على غيره. ومن جملة قيامه على غيره قيامه عز وجل بأمر السماوات والأرض، وبه فسره المصنف فقال معناه القائم بالتدبير والحفظ، يعني بتدبير السماوات والأرض وحفظهما. قوله رحمه الله إلى المكلفين متعلق بباعث، وهذه الكلمة أعني المكلف وضعت في لسان متأخر الأصوليين للدلالة على المخاطب بالأمر والنهي، ولم توجد هذه اللفظة في كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجد عوضا عنها كلمة العبد، وهذا هو المناسب لأمر الشريعة، فإن العبودية هي الأمر الذي خلقنا لأجله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولم يرد من خلقنا مجرد التكليف الذي لا يترتب عليه إلا مجرد المشقة بالأمر والنهي، فوضع هذا اللفظ للدلالة على المعنى المذكور مخالف لدلالة الكتاب والسنة. ومن هنا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن لفظ التكليف لفظ مناف لدلالة الكتاب والسنة، وهذا هو الصحيح، لأن هذه اللفظة مبنية على عقيدة الأشاعرة في الحكمة والتعليل، فإن الأشاعرة ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، فاللام في قول الله تعالى إلا ليعبدون ليست عندهم تعليلية، فأهل السنة يقولون إن علة خلقنا هو عبادة ربنا، وأما هم فإنهم يمتنعون عن ذلك لأنهم ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله توهما أنها توجب الافتقار، إذ يفهمون من كون خلقنا علته العبادة أن الله عز وجل مفتقر إلينا. ولما نفوا الحكمة والتعليل ذهبوا إلى أن المخاطبة بالأمر والنهي يراد بها مجرد التكليف المشتمل على المشقة، وهذا خلاف ما في الكتاب والسنة، فإن الأعمال التي أمر بها العباد لم تسمى تكاليف، بل سميت طاعات وقرب ومحاب، وهي تنتج انشراح الصدر ونور القلب وزكاة النفس وتهذيب السلوك، فحينئذ يمتنع تسميتها بالتكاليف، فالأولى العدول عنها إلى العبوديات، ويكون المكلف هو العبد والتكليف هو العبادة. ولهذا قال ابن القيم في مدارج السالكين وقواعد العبودية التي تدور عليها الواجب والمستحب إلى آخر الأقسام الخمسة التي يسميها الأصوليون بالأحكام التكليفية. قوله رحمه الله صلاته بالإفراد وهي من الله، صلاته بالإفراد وهي من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم. تقدم أن الصلاة في لسان العرب هي إيش؟ اللي يجيب يا اخواني يرفع يده سمهاني. الحنو والعطف، من قال بهذا؟ تقدم ان الصحيح في معنى الصلاه في لسان العرب هو الحنو والعطف كما اختاره جماعه من المحققين منهم السهيلي وابن القيم وابن هشام النحوي المعروف. واما تعريف الصلاه بالدعاء فانه يرد عليه اربعه اعتراضات بينها ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، ومن جمله ما يرجع الى الحنو والعطف رحمه الله سبحانه وتعالى لعباده، فالرحمه فرد من افراد الحنو والعطف. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا يراد به تفسير الصلاة بالدعاء، وإنما يفيد أن من الصلاة الدعاء، فيكون الدعاء من جملة أفراد الحنو والعطف. قوله رحمه الله: شرائع جمع شريعة من شرع بمعنى بيّن، وهي والدين والملة بمعنى واحد وتختلف بالاعتبار، فالأحكام من حيث أننا ندين أي ننقاد لها إلى آخره. بيّن فيها المصنف الفرق بين الدين الشريعة والدين والملة، فذكر أنها في الأصل بمعنى واحد ولكنها تختلف باعتبار متعلقها، فمن حيث أننا ندين بالأحكام التي أمرنا بها وننقاد ونتقرب إلى الله عز وجل ويقع عليها الجزاء سميت دينا، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى نصبها لنا وأوضحها وجلاها سميت شرعا، ومن حيث أن الملك يمليها على الرسول والرسول يمليها علينا سميت ملة، وكأنه يرى أن الملة مأخوذة من الإملاء، وهذا قول ضعيف. الصحيح أن الملة مأخوذة من الطريق المسلوكة كما ذكره الزجاج والزمخشري في الأساس. فقوله ومن حيث إن الملك يمليها على الرسول إلى آخره ضعيف، والصواب أنها سميت ملة من حيث إنها جعلت طريقا مسلوكا يتكرر المرور عليه والأخذ به. ثم قال: والدين وضع إلهي سائق لذوي العقول إلى آخره. هذا تعريف للدين باعتبار كلامي منطقي، وأوضح منه أن يقال الدين هو الشرع الذي أمرنا بالتعبد به. قوله رحمه الله: والقطعية ما تقطع جدال الخصم. المراد بالقطع المفيد لليقين، فإذا قيل هذا دليل قطعي يعني دليل مفيد لليقين. قوله: أي البراهين الواضحة وهي الحجج، وعطفه على الدلائل من عطف الخاص على العام، يعني أن البراهين بعض الدلائل، فالدليل لفظ عام والبرهان بعض ذلك الدليل، وعطف الخاص على العام جائز، والمراد به في علم المعاني اختصاص هذا الفرد المذكور بعد العام بمعنى أوجب إفراده. ثم بين معنى البرهان والدليل فقال: لأن البرهان لا يكون إلا مركبا من تصديقين، متى سلم لزمهما لذاتهما قول ثالث. ثم قالوا: أما الدليل فهو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وبعبارة أوضح يقال إن الدليل عند الأصوليين وهو مراد المصنف هنا هو ما أفاد العلم، ومن هنا قال ابن عاصم في مرتقى الوصول قال وادع مفيد العلم بالدليل وذاك أقسام على التفصيل إلى آخر ما قال. أما البرهان فهو الدليل المركب من تصديقين، والمراد بالتصديق الحكم المسند كقولك مثلا قام زيد أو ذهب عمرو، فإن كل جملة من هاتين الجملتين تسمى تصديقا لأنها حكم مسند، فإنك أسندت الذهاب إلى زيد والقيام إلى عمرو في المثال السابق كما قال ابن عاصم في المرتقى قال إدراك معنى قال فأول الإدراك معنى مفردي والثاني الإدراك لحكم مسندي إما على النفي أو الإثبات كلم يقم زيد وعمر آتي، يعني أن التصديق هو إدراك الأحكام المسندة كالمثال الذي ذكرنا. وإذا كان هناك تصديقين أنتج تصديقا ثالثا سمي هذا برهانا كما في المثال الذي ذكره المصنف فقال كقولك العالم متغير، هذا هو التصديق الأول، وكل متغير حادث هذا هو التصديق الثاني، ونتيجة هذين التصديقين العالم حادث، فيكون قوله العالم حادث برهانا لأنه ناتج من تصديقين. ولولا ذكر المصنف لهذا لما عولنا عليه، لأن هذه المعاني إنما يحتاج إليها عند طلبة العلم المتقدمين في علم الأصول والمنطق، لكن المعرفة بما يمر على الإنسان حسن وقبيح بالإنسان أن يمر عليه شيء من العلم ثم لا يحاول تفهمه. قوله رحمه الله أحمده أي أثني عليه ثانيا في مقابلة النعم، تقدم أن الحمد ليس هو الثناء، وحمد الله سبحانه وتعالى يقع على شيئين اثنين، أولهما كماله الحاصل والآخر إنعامه الواصل، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف فقال فأتى بالحمد أولا في